بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم، كليم المهد، قصة عيسى عليه السلام. رؤيا إذاعية وأشعار عبد السلام أمين، ألحان محمد الموجي، غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كان الظلام. فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما. ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما. كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم علوا ومقاما. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. قصة عيسى عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. طفل كلم في المهد، طفل يتكلم في المهد، طفل ينطق يعلن أن السماء اختارته نبيا. رأسي يوشك أن ينشق. بيلاطس، بيلاطس، أنت أيها القائل الغافل. مولاي الملك، أسمعت ما زعمه ذلك اليهودي اللئيم؟ والخبر تتناقله الأفواه. أقفل الوجان في الهيكل في البيوت في وماذا يقول أولئك الأوغاد في هيكلهم؟ أكما أنظرنا ذلك الثعبان السامري أنه سيكون ملكا يملك هذه الأرض وهذا العرش؟ أخبار الهيكل لا يعنيهم هذا العرش يا مولاي. نصرتك الآن، فماذا يعنيهم إذن؟ شريعتهم، أسفارهم، تناحرهم فيما بينهم. وما شأن ذاك الغلام بشريعتهم؟ هل سيكون منهم؟ أعني، هل يأتي بدينهم أم بدين جديد؟ ذلك هو ما يفزعهم، أن يأتي بدين آخر يهدم ما هم عليه. لكن يا مولاي، هذا أمر إن صدق فما زال على حدوثه سنين عددا. وإني تريدني أن أنتظر حتى يتحقق؟ الأمر إليك سيدي. اذهب، اذهب، فأتني برأس ذلك الغلام واحذر أن مولاي الملك. ما وراءك؟ مولاتي الملكة تطلب مولاي. ماذا تريد تلك المرأة العربية؟ لقد مللتها، ولولا العهد مع أبيها ملك الأعراب العجوز لدفنتها في بحيرة الملح. طبريوش، اذهبي. أبي، أخبريها أني قادم. أمرك يا مولاي. وأنت، أنت أيها القائد اللئيم، اذهب، اذهب ولا ترجع إلا برأس الغلام في خرقة أو فوق رمح. أمرك يا سيدي الملك، أمرك. Thank you. بنيامين، هلم احمل معي بعض الأمتعة حتى نعبر الوادي. هل استأذنت العم زكريا يا يوسف؟ لم يرجع من الهيكل بعد، ولئن انتظرنا حتى يرجع قد يدهمنا جند الملك أو حرس الهيكل. صدقت، ولكن لعل العم زكريا يكون له رأي آخر. لم يعد لأحد منا رأي، ولئن أحاطوا بنا فلن يتركوا مريم وغلامها. صدقت صدقت، لكن كيف ستخرج بهما وإلى أين؟ أما قلت لك إن الهاتف جاءني في منامي وأمرني بالرحيل بهما إلى مصر. حقا، لكن انتظر انتظر يا يوسف الطيب حتى أستأذن العم زكريا في الرحيل معكم. أنا وامرأتي سأخرج بهما وسأنتظرك في الوادي عند النخلة المباركة. لن أتأخر، لن أتأخر بمشيئة الرب. بمشيئتك جاء الغلام، وبأمرك تكلم في مهده، وبعونك أرحل بهما، وبجند من ملكوتك حولنا لا أخشى أحدا من خلقك ممن يكيدون لنا. الغلام وأمي؟ هل ذهب عقلك؟ أليس خبرا يدهش العقول يا مليك البلاد؟ ويذهب بالرؤوس، وقد أرسلت من يقطف رأس الغلام وأمي وكل آل بيته. كلا كلا كلا، ما فزعك وخوفك وحرصك عليهم؟ هل تبعت دينهم يا بنت عبادة الأعرابي؟ بنت عبادة الأعرابي؟ أبلغ بك الأمر أن تناديني وتصف أبي ملك العرب، سيد البدو والحضر، حليف أوليوس ملك مصر، غريم القيصر بالأعربي؟ ماذا أصنع لك وأنت لا تدرين بما يدور حولي وما يدبره ثعالب الهيكل وما ينذرونني به ويخوفونني بذلك الغلام؟ إنني ارفع يدك عن ذلك الغلام وأمه المسكينة يا انتباس هيرود. لا شأن لك بهذا الأمر. أحلف بأبي ملك العرب سيد البدو والحضر، إن أذيت ذلك الغلام وأمه فإني مرسلة إلى أبي أو ذاهبة إليه بنفسي. أرسلي أو اذهبي، أما الغلام فما أنا بتاركه أبدا. يشب ويكبر ويناوئني ويزلزل أركان ملكي كما يؤكد العرافون والأحبار. العرافون؟ أولئك المجوس الكذابون، ألم تطردهم من قبل كما طردهم أبوك؟ والأحبار تصدقهم في زعمهم هذا وأنت تعلم أنهم كذابون؟ كذابون في كل شيء. ألم يبلغك ما سمعوه من غلام المهد؟ كما بلغك، هل سمعته أنت بأذنيك هاتين؟ كلا، لكن لماذا يكذبون علي؟ وما سمعته أنا بأذني، ولكني أعرف لماذا نقلوا إلي خبره. أتعرف من التي نقلت إلي الخبر؟ من؟ بنت السامري الذي نقل إليك الخبر، وإنها كاذبة مثل أبيها، وإن أباها أكذب رعيتك كلها وأشدهم عداء لك ولملكك. ما؟ ماذا تقصدين؟ يريدك أن تلوث يديك أيها الملك الجليل بدم غلام وليد بريء وأم يتيمة بريئة، لأنهما من بيت بغيض إلى نفسه وإلى نفوس الأحبار جميعا. لعلك على شيء من الصواب. ولئن كان كما زعموا وأنه سيكون نبيا يهدم شريعتهم، فلما لم يقتلوه بأيديهم أو يرفعوا أمره إليك يا مليك البلاد؟ صدقت، لكنهم أرادوا أن يحطوا من قدرك ويقعوا بينك وبين رعيتك ويجعلوا منك سخرية الغوغاء في الأسواق، فيقال الملك فزع من غلام في مهده. كيف غاب هذا؟ لا هي أقصد حكيمة أنت يا بنت داهية، يا بنت سيد الملوك. فتدارك الأمر يا مولاي ومليكي، وأمر جندك أن يكفوا أيديهم عن بيت ذلك الغلام حتى نتأكد من خبره، وإن أردت الحزم فاقطف بضع رؤوس من ثعالب الهيكل، يستقر ملكك وحكمك وقوائم عرشك. يا انتباس هيرود الجليل، يا ملك الجليل، وأورشليم وفلسطين كلها والشام كله فيما عدا تدمر والبتراء وما وراءهما. يا سهر أعظم ملوك الأرض أبي. في المزود؟ تضعين غلامك هذا في المزود؟ هذا الباسم كالقمر الساطع في أوج تمامه؟ مثلك يا أجمل من رأت العين لا يوضع في المزود، بل يوضع في حدقة عيني وحنايا قلبي. هاته يا أمه الطاهرة برغم ما يزعم الجاهلون. مريم تسألك بربك أن تدعي ولدي، ولدي نسمة روح الرب الخالق، ولدي كلمة ربي أوحاها مثل النور إلي، ولدي لذة كبدي لن تمسسه يد غيري. زوجي أمرني أن أبقى معكما كي نرحل بكما من هذه الأرض قبل أن يصيبكم الأذى. مريم تعلم علم يقين أن الرب أراد وقدر ما كان وما هو كائن وما سوف يكون. آمنت بربي، قدر لي أن أخلق فخلقت، قدر لي أن أنشأ في المحراب فنشأت، قدر لي أن أعتزل الناس لا بغضا في الناس أو الدنيا، ولكن حبا فيه، قدر لي أن أنسى أني أنثى. يا كليم المهد يا عيسى صلاة وسلاما، مريم العذراء في المحراب تقوى وصياما، يا أهل الروح بشيرا يحمل الروح غلاما، يا سريا يا جريا طريا وطعاما. هل يعرف مولود كلامه؟ قدرة الله تجلت فيك بدءا وختاما. كليم المهد، قصة عيسى عليه السلام. غدا حلقة جديدة. عبد السلام أمين، أحمد أبو طالب.